وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس ضمن دورة إمام دار الهجرة العاشرة المقام في مسجد قبلتين في المدينة المنورة، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. ونحن ندرس رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى في العقيدة. تفضل. قال رحمه الله: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى ليحصل واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات: وأنزل بقبحه الكتب وأرسل الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قصدهم يتقربون به. نعم، وهذه قضية مهمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ما يفزع إلى القبور وأهلها يدعوه من دون الله، ولا يقلد الغرب. نحن الآن بين تيارين: تيار يقلد المشركين، إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نعوذ بالله من الضلال والشرك، وتيار يقلد الغرب يدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والتكسير والفوضى. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر نادى المنادي الصلاة جامعة، واجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يصلي، ثم خطبهم وبين لهم الموقف الشرعي من هذه الفتنة وهذه النازلة. الناس اليوم انقسموا إلى قسم: إما قلدوا المشركين يذهبوا إلى القبور، أو قلدوا الغربية يدعون إلى المظاهرات والاعتصامات. والمظاهرات والاعتصامات ليست من هدي السلف في شيء أبدا، لا تنفع، إنما هي دعايات لأحزاب سياسية. فإياكم حفظكم الله أن تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم. هو عند المكيف جالس ما شاء الله، والناس يتظاهرون ما شاء الله لا قوة إلا، يضربون ويكسرون، ويتغدى مع زوجته في بيته. عجائب عجائب. إنك لا نعم صلى الله في نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء. وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين أصحهما أنه كراهة تحريم، واختاره العز بن عبد السلام في فتاويه. قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة رحمهما الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، لهذا فلا يقول: أسألك بفلان وملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك، لأن لا حق للمخلوق على الخالق، انتهى. نعم، الإقسام على الله عز وجل بمخلوق، أو التشفع على الله عز وجل بمخلوق، هذا محرم عند كثير من العلماء لعدم ورود الدليل الصحيح فيه. وذكر هنا من رأى كراهة تحريم، وسمى بعض العلماء في ذلك. ثم نقل كلام الأئمة المتقدمين كأبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله من الأئمة المتقدمين الذين بيّنوا هذه المسائل وحذروا منها، ونقل هذا عنه كبار تلاميذه كمحمد بن الحسن رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله رحمة واسعة، وجمع كلامه الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وابن أبي العز الحنفي رحمه الله في عقيدته. ومن الرسائل المسجلة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لمحمد عبد الرحمن الخميس، وجهود علماء الأحناف في تقرير توحيد الألوهية للشمس السلفي رحمه الله، حيث جمع كثيرا من كلام العلماء في تحريم مثل هذه المسألة الخطيرة. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله وبحق السائلين عليك، ففيه عطية العوفي وفيه ضعف، ومع صحته فمعناه بأعمالهم لا، لأن حقه تعالى عليهم طاعته، وحقهم عليه الثواب والإجابة، وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليا من الشفعاء، وهي الولاية بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذه مخلوقا من دون الله أو معه. فهذا نوع وذاك نوع آخر، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، وشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد نوع آخر. نعم. حديث اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، ذكره غير واحد من العلماء في آداب المشي إلى الصلاة، وضعف إسناده غير واحد من أئمة العلم كالبوصي رحمه الله في زوائد ابن ماجه، قال: هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل والوسيلة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ومن صحح إسناده وذكره في كتبه قال: هذا ذكرناه في في في في في فضائل الأعمال. ويرون أن ويتساهل بعضهم في باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقالوا له معنى صحيح، وهو أن الله وعد من دعاه الإجابة، فأنا أسأله بوعده سبحانه وتعالى، ووعده صفة من صفاته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة من الله عز وجل صفة من صفاته. هذا معناه عند من صححه، وليس معناه سؤاله بالذوات أو بجاه الذوات، وإنما سؤاله بصفة من صفات الله، كمن يقول: اللهم إني أسألك الجنة برسولك صلى الله عليه وسلم. قل هذا خطأ، لكن لو قال: أسألك الجنة بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم صحيح، أو قال: أسألك الجنة بحبك لرسولك صحيح، لأن حبك عملك وحب الله صفة، كلاهما صحيح. هذا قصد من صححه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومما استدل علينا الخصم ويزعم أن دعوة غير الله وسيلة قوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك على ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجة عن عثمان بن حنيف. نعم. هذا الحديث له سبب، وذلك أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. أتاه وهو حي حاضر قادر، ما جلس في خيامه وقال: اللهم شفع في رسول، أبدا. أتاه وقال: يا رسول الله، أدعو الله، كما جاء ذلك الأعرابي والنبي يخطب، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يسقينا. قال: أدعوه أو تصبر؟ قال: بل أدعوه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وسيلة، وهي الصلاة والدعاء، وأن يسأل الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فهذا في الحقيقة خارج الخلاف. خلافنا في إنسان يأتي النبي وهو ميت، أما يأتيه وهو حي فلا إشكال عندنا، لا إشكال، حفظكم الله. والعالم الإسلامي اليوم مليان ملي من ما فقد بصره، ما رأينا أن أحد دعا هذا الدعاء وكشف الله عز وجل يعني بصره له. تلك قضية خاصة، كتلك المرأة التي كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيها، فقال أدعوه أو تصبري ولك الجنة، قالت بل أصبر ولي الجنة. الله أكبر، امرأة مؤمنة قالت لكن ادعو الله أن لا أتكشف إذا صرعت، فدع الله عز وجل لها. هذا صحيح عندنا جائز، تفعله مع أحد الناس الأحياء جائز، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والآن يذكر الشيخ يعني العلل في الحديث يسردها شيخ سردا بسرعة بدون تعليق عليها. نعم. قال رحمه الله: فجوابه من وجوه، الأول أنه في غير محل النزاع، إذ هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هو سؤال الله وحده أن يشفع فيه نبيه، وعمل الخصم الاختراعي منكر، ورواية الحديث بحرمته. نعم، إذن المنكر هو أن تدعو النبي بعد موته، هذا قصده، وعمل الخصم الاختراعي يعني المخترع منكر، ذهاب الخصم إلى القبر فيدعو النبي منكر، وكذلك اللفظة أسألك بحرمتي هذه ماذا؟ منكرة، هذا قصدنا. فأين هذا من عمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها؟ وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم حتى ابن حجر الهيتمي وغيره، أن حدها كل من أن حدها كل مد الكبيرة، تعريف الكبيرة يعني أن حدها كل ما تبيع أو غضب أو نار. والأحاديث في تحريم عمارة القبور كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها ورجاؤهم والالتجاء إليهم والنذر لهم، وكتب الرقاق فيها الرقاعي وكتب الرقاع فيها وخطابهم يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا، وبهذا عبدت اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له. لا شك أن عمل المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم الباطل، لا قول النبي ولا هديه ولا عمل الصالح الصالح رحمهم الله تعالى، يعني إما هذا باطل وإما هذا باطل، أيهما الباطل؟ لا شك أن عمل عباد الأوثان هو الباطل. نعم. وإذا كان سبب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد قال حقا وأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسيره، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده الحاكم والألباني رحمه الله. نعم. وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله، وإن زعم أنه لا يحبه كحبه، فشواهد الحال تشهد عليه بذلك، فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله، ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده، فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه. الثاني أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل، فإن مستهله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، فسؤال الله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة، يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربنا فاشفع لنا، فهذا خطاب معاشر قوله كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكاستحضار فهذا خطاب معاشر قوله، يعني الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حبيبنا اشفع لنا عند الله، يكلم، هذا ما في مانع عندنا، وإنما المانع حفظكم الله أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غائبا أو ميتا، أما من خاطب النبي وقال اشفع لي عند الله وفي حياتي فهذا جائز عندنا، يعني الإنسان يعاشره في حياته، هذا قلنا جائز مع أحد الناس فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وكاستحضار محبه أو مبغضه في قلبه فيخاطبه بما يهواه لسانه ومعناه: أتوجه عليك بدعاء نبيك وشفاعته التي معنا في هذه الدار الدعاء، يعني في حياته، في حياته. نعم. ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في، شفعه يعني اقبل دعاءه في، اقبل دعاءه في. نعم. أي استجب دعاءه، وهذا متفق على جوازه، إذ الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما الغائب أو الميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. إنما غاية طلب الدعاء من الحي وقبول شفاعته عند الله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدار إلى دار القرار بنص الكتاب والسنة والإجماع. نعم، والله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب، وأن يدعو لهم في الاستسقاء عام القحط، أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده، مع أنه صلى الله عليه وسلم سلم حياته في قبره برزخية، يعني ما صفوا صفوفا عند قبره وقالوا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا يا رسول الله ادعو الله لنا، بل خرجوا وقالوا: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا في حياته، يعني ادعو الله لنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباس ادعو الله لنا. وهذا جائز عندنا، أن تتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين. نعم، الأحياء لا الأموات. نعم. والدعاء عبادة مبناها على التوفيق، والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع. التوقيف يعني الدليل الشرعي على مشروعيتها، والاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من العبادات لسنة الرسول صلى الله لسنه ولو كان هذا من العبادات لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع. ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم، وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحرصوا اتباعا لملته من غيرهم، بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده، وهم من خير القرون التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه. نحو ونحن مأمورون باتباع سنتهم ومنهيون عن مخالفتهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فما ثبت أنهم فعلوه فهو من السنة، وما لم يفعلوه دل على أنه من غير السنة. كيف وقد نهوا عن ذاك، نهوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: الثالث، يعني الرد الثالث على احتجاجهم بذلك الحديث. نعم. أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر، وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق. فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم ولا بكليمك موسى ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة. فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. والقياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصا مع ما ورد فيه وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالناجية من اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، وأولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، هذا أولى ما يتابع به النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف انفتح الباب؟ لو سلمنا حفظكم الله بشيء لانفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء المشركين، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله الرابع: أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد، لأن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى. فمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه من بيض النعام أو غيره. يعني يقول التوسل ليس أن تدعو غير الله عز وجل، هذا ليس بتوسل لا لغة ولا شرعا، إنما التوسل أن تدعو الله عز وجل بوسيلة مشروعة، أما هذا فهو شرك بالله عز وجل. ثم ذكر قضية لا أعرف معناها، قال: كذلك من سرق التابوت والمعلق عليه أو المعلق عليه من بيض النعام أو غيره، لا أعرف معناها، إلا إذا كان يشير إلى أن يعني أناسا في بني إسرائيل أرادوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بالتابوت المذكور في الآيات، والله أعلم. الذي عنده علم علمنا إياه، بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: ومما استدل به علينا في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود: إذا انفلت الدابة أحدكم في أرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا، وفي رواية إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوا. وهذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه: الأول، أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربه. الثاني، أن الحديثين غير صحيحين. أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه، وحديث فلات الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن السني، وفي إسناده معروف بن حسان. قال ابن عدي: هو منكر الحديث، ولا دليل في هذين الحديثين مع ضعفهما، ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد القادر الجيلاني من قطر شاسع، بل ولا من عند قبره، ولا ينادي غيره لا الأنبياء ولا الأولياء، إنما غايته أن الله عز وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذ نادى شخصا باسمه معينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لا يؤمر بندائه. وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو انفلتت دابته، وهذا مع تقدير صحة الحديث. والحديث لا يصح، ولله الحمد والمنة، لا يصح لا حديث الدابة ولا حديث أعين عباد الله، ويكون دعاء الحاضرين من الملائكة أو من صالح الجن في أمر دنيوي يستطيعونه، لكن لا يصح الحديث، لا يصح. نعم. الثالث أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل أن نخترع فيه ما ليس منه ونقيس ما لا يقاس عليه. وهذه القضية هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في قوله: أرى أن هذا الدين لا يتم كلما ظهر رجل هو ألحن بحجته من صاحبنا تركنا ديننا وأخذنا بحجته، متى يتم هذا الدين؟ فهذه البدع والخرافات يعني لسان حال أصحابها أن الدين ناقص. وقال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. إذا كانت هذه القبور مبنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهذا دليل على مشروعيتها، لكن كلها ما بنيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهذا دليل على بدعيتها وأنها لا تشرع ما يفعل عندنا. الرابع أن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا: إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ فهذا هو البهتان. وهذه قضية حفظكم الله مهمة. إذا قيل: ما طريقة أهل البدع في الاستدلال؟ قل: أهل البدع اعتقدوا أولا ثم استدلوا. يعرف بعضهم الحديث الصحيح ومتى يعمل به ومتى لا، يعرفون هذا، لكن هو أتي من معتقده ولذلك هو يعتقد أولا هذا الأمر سواء كان سنة ولا بدعة. فإذا اعتقده وأشربه قلبه نعوذ بالله من ذلك بدأ يبحث عن الأدلة بعد هذا، ولذلك يتمسك بكل شيء صحيح ضعيف موضوع مكذوب. يقول واحد: يا شيخ هذا موضوع رواه ملا علي قاري في الموضوعات. يقول: خير إن شاء الله، كتاب وكراد مدام ورد في كتاب خلاص هذا دعنا له أصل، ولا يعرف الموضوعات ولا غيرها، لأنه يعتقد أولا. وإلا هم يعرفون هذه القضايا لكن أتوا من معتقدهم، وهذا دليل على أثر المعتقد على الإنسان وأن المعتقد يؤثر على الإنسان، فيترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالموضوع لمعتقده نعوذ بالله من ذلك. نعم. الخامس أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان وأنه أنجده وكشف شدته. فإذا قال أحد: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك، هذا بهتان عظيم، قاموا عليه وخرجوه وبدعوه. وأكثر هذه القصص كذب، أكثرها كذب لا صحة له، كلها كذب في كذب. نعم. وقالوا: معلوم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال: نعم، ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردله، والله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإن منهم من يدعي العلم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول: هذه الآية نزلت في عباد الأصنام. فإذا قيل له: الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق وأسماء رجال صالحين وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الأموات هي فعل عباد الأصنام، وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب، مثلا أن نتحيل ألا نؤدي الأمانة، فإذا قيل: أن أدوا الأمانة، فإن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يقال: هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة، فلا يحتج بها عامة كذلك لا يقال: هذه نزلت في عبادة الأصنام وتفعل فعلهم وتقول: لسنا مشركين. وفي الأحاديث القدسية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. ونحو هذه من الشبه ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فلتراجع. نعم. أخرجه الحاكم والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فيلزم منه تضليل الأمة وتسفيه الآباء. وجوابه: أما أن الأمة مطبقة على هذا فكذب عليها، هذه كتب الحديث والتفسير ليس فيها يجوز أن يدعى غير الله عز وجل بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، ولا يباح، بل الآيات والبينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد أن هذا شرك محقق. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والأحاديث ونصوص العلماء لا تخالف الكتاب. وقد جمعت حفظكم الله الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات في رسائل علمية كثيرة، ما جاء عن السلف في تفسير ابن أبي حاتم، ما جاء عن السلف في تفسير الطبري، ما جاء عن السلف في سير أعلام النبلاء، جهود علماء الأحناف، جهود علماء المالكية، جهود علماء الشافعية، جهود علماء الحنابلة، كلها جمعت. يعني هذا رد على من زعم أن الشرك قد أجمعت الأمة عليه، هذا كذب، هذا لا يسلم. إنما أجمع عليه دعاة الباطل الذين يستغفرون هؤلاء المسلمين ويغشونهم ويأكلون أموالهم بالباطل، فإذا منعناهم ضاعت عليهم هذه الأموال، نعوذ بالله من ذلك. نعم. السادس: أنه قد اختلفوا في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته تعالى وتقدس، هل هو مكروه أو حرام؟ والأشهر الحرمة كما قال أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه أنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته، لا الأنبياء ولا غيرهم. وتوقف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل فيه الحرمة أو الكراهة، وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. السابع: أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدونه، ويجعلون زوايا لمن يعتقدونه، ويفعلون فيها الطبول والبيارق والمزاهر ومطارق الحديد، يضربون بها أنفسهم، وفيها جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانية والقادرية والرفاعية، وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ويعبدون أنفسهم لها كعبد فلان وفلان. والله قد سمانا المسلمين، قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآن: فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني يذكر بعض ما عليه هؤلاء المشركين من اعتقاد في هؤلاء الصالحين، وشبهوا قبورهم ببيوت الله عز وجل، بنوها وعمروها، وصرفوا الناس عن بيوت الله عز وجل إلى هذه القبور، وربما بنوا أماكن للعبادة ليست بمساجد يسمونها زوايا، وفي ذلك المثل المشهور في الزوايا خبايا. هذا قصدهم حفظكم الله. إيش الزوايا؟ ليست ركن البيت، وإنما زوايا صوفية، لأن فيها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله: خلوة بالمردان، وانتهاك لمحارم الله، وغنى وموسيقى، وانصراف عن صلاة الجمعة والجماعة، وأكل لأموال الناس بالباطل. هذا معنى قول القائل في الزوايا خبايا حفظكم الله. إيش هذا؟ إيش دخل هذا بالتوسل؟ هذا نصر دين جديد لا شك ولا ريب أن المتدبر لما عليه هؤلاء الغلاة يرى دينا جديدا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتة، ما شرعه. وكل ينسب إلى إمام أمور لا تليق إلا بالله عز وجل كذب واختراع، تجدونها موجودة في كتب الهنادكة. الهنادكة ينسبونها إلى آلهتهم، والبوذية ينسبونها إلى بوذا، والرافضة ينسبونها إلى الأئمة، والصوفية ينسبون إلى آل البيت، إلى أوليائهم، وهذا كله كذب مخترع، فقط يغيرون الاسم، يقولون بوذا فعل، وذل يقولون علي فعل، وذل يقولون عبد القادر الجيلاني فعل. والله ولذلك تجرأ بعض البوذيين وكتب كتابا نقل فيه بعض النصوص وقال الإسلام مخترع عن البوذية، نقل فيه بعض نصوص الرافضة ونصوص الصوفية وقال نحن قبلكم، هذا في كتبنا فقد غيرتم الأسماء. فحالة نعوذ بالله منها يندى لها الجبين من صرف حق الله إلى غيره. عبد فلان، يقولون عبد الحسين، عبد الزهرة، عبد الأمير، عبد المهدي، وإذا جاء لعلي يقول عبد علي. لماذا يقول عبد علي؟ حتى لا تظن أنه يقصد الله، لا يقول عبد العلي يعني الله، لا لا أعوذ بالله، عبد الله أعوذ بالله، ولا عبد الرحمن ولا عبد علي أعوذ بالله. لماذا يا أخي الفاضل تعبدني لغير الله وأنا عبد الله خلقني الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لكن هذا الشرك، هكذا الشرك يفعل بأصحابه. البدعة تذهب العقل، تذهب الثواب، تذهب الولاء والبراء، نعوذ بالله من ذلك. ريحت شوي؟ ريحت. وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور. وإذا مرض هذا المشترى، لأن ابنه شروه، ولذلك يسمونه مجذوب، أو عطية فلان، أو هيبة فلان، أو عبد فلان، يعني فلان يحميه ويحوطه ويرعاه، ينذر النذر لأن خلاص هذا سر ابنه تبع له، في عين يحطه في عينك يا شيخ، فيحطه الشيخ في عينه، هكذا يترك عين الله ويحطه في عين الشيخ، نعوذ بالله. نعم. وإذا مرض هذا المشترى من المعتقد نذر أهله له النذور، ولم يزل يستغيث به أن يشفي سقمه ويكشف شدته، وهذا الأمر سرى في العلماء والجهال وفي مكة أكثر. نعم. لماذا سرى في العلماء؟ لأن المعتقد صار يدرس على وفق علم الكلام، ترك الكتاب والسنة، وصار المعتقد فلسفة محضة، مجرد اعتقاد ربوبية وبعض الأسماء والصفات، ولذلك انطلت هذه الحيلة. فتسمع من بعض العلماء الذين درسوا المعتقد وفق علم الكلام والجدل والفلسفة كلام لا يقوله الطفل الموحد، والله إن الطفل الموحد يستحي أن يقول هذا الكلام، والله، بل إن العالم يداهن، العالم الفيلسوف والرافضي يداهن الطفل الموحد، يأتي طفل موحد رافضي ويقول له يا رافضي تسب أبا بكر، يقول لا لا يا أخي لا لا لا، طفل عمره 5 سنين تداهنه، وين العقيدة والتوحيد؟ وين العقيدة والتوحيد؟ ما في عقيدة ولا توحيد أبدا، نعوذ بالله من ذلك، ما في عقيدة ولا توحيد، نعوذ بالله من الضلال. فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد من الكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد منهم ولا أصوله، صانهم الله عن هذه الوصمة، فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات. المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غيرهم ممن لا يعلم حاله في الآخرة ولا يدرى إلى أين مآله؟ أم كيف يكون دليلا على دعوة غير الله في المهمات ويقال الوسيلة ويستدل لها بهذا سبحانك؟ هذا بهتان عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه. إذن حفظكم الله، هناك فرق بين التوسل والتبرك وبين دعاء غير الله وبين طلب الشفاعة من غير الله، فرق بينهم. ثم التوسل منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع، ومن أجمع الكتب التي جمعت الأدلة والشبه التوسل والوسيل، قاعدة التوسل والوسيل لسان ابن تيمية، التوسل الألباني، التوسل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الدين الرفاعي، إضاء كتاب وساوس إيش صيانة الإنساني عن وساوس الشيخ دحلان للسهسوان الهندي ونحوها من الكتب، تراجعونها إن شاء الله. تفضل. بدأ الشيخ الآن ينقل لنا بعض الكلام عن ابن تيمية، عن ابن القيم رحمه الله في كتاب غاث الله، فهو كلام طيب وواضح، إن شاء الله قرأه إن شاء الله بسرعة، بقي صفحات قليلة، صلى الله عليه وسلم والتوفيق. نعم. قال رحمه الله: فصل. فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا يعظمونها ويعبدونها أوثانا من دون الله، ثم أوحى إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها. فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم، وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده. نعم، والشبهة التي ركبها الشيطان في قلوبهم شبهة قوية ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير. لا تحسب المسألة هينة أبدا، المسألة صعبة تحتاج إلى تأني وإلى حلم وإلى صبر. انظر نوح عليه السلام بقي يدافع هذه الشبهة 950 سنة، أبدا 950 سنة، في رد شبه الشيطان التي لبست قلوبهم نعوذ بالله في تعظيم الصالحين 950 سنة، وهو من أولي العزم من الرسل ومعه الآيات والبينات والباهرات والمعجزات والظاهرات والكتب المنزلة، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. فلا تيأس من رحمة الله أخي طالب العلم إذا ناظرت شابا أو شيخا في بلدك عنده بعض الشبه وتقول: والله لن يهدي الله هذا، أعوذ بالله، هذا ضلال وجهل، ويأس من رحمة الله. أو تعاند الناس وتسبهم وتشتمهم، لا، ما لك إلا الصبر. إذا تريد أن تنفع الناس اصبر، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهذه الشبه أخطر الشبه، شبه خطرة قوية جدا جدا نشأ عليها. كلمت رجلا مرة في هذه المسألة فكأني رفعت صوتي عليه وكذا، قال: على مهلك علي، على مهلك، أنا منذ عرفت نفسي وأنا كل صباح أذهب قبل العتبة، هل تريد أن أترك هذه العقيدة لجلسة واحدة معك؟ وصدق، والله نبهني فعلا، شبه قوية في قلوبهم، دين يموتون من أجله ويقاتلون عليه. تأتي أنت شاب صغير تريد أن تزيل هذه العقيدة بكلمات يسيرة؟ لو كان هذا ممكن لازالها نوح في 950 سنة، والنبي في 13 سنة، صار 23 سنة، قاتله قومه 23 سنة، ما فتح مكة إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر، كله بسبب هذه الشبهة الخطرة. فلا تستعجل أخي الشاب، واصبر على إخوانك المساكين هؤلاء، إخوانك يعني جملة، عاد سواء كفرتم ولا ما كفرتم، من ظاهر الإسلام أخو إسلام في الإسلام، فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون، وقالوا: قد انتقصوا أهل المقامات والرتب واستحقوا الويل والعتب. وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم لدينا ولا قدرا، حتى يسري ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين، والذين أحبوا الأولياء وأتباع المرسلين. وبسبب ذلك عادونا ورمونا بالعظائم والجرائم، ونسبوا كل قبيح إلينا، ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون له، الموافقون له، العارفون به وبما جاء به، والعاملون به، والداعون إليه، للمتشبعون بما لم يعطوا، اللابسون ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته، ويبغونها عوجا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاتباعه واحترامه والعمل به. ومن أخطر طرق المبتدعة في صد الناس عن التوحيد أنهم يستعدون طائفتين من الناس على طلبة العلم، دعاة التوحيد والسنة. الطائفة الأولى عوام المسلمين، والعوام كما قيل هوام، والشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. ولو نظرت إلى أهل البدع اليوم تجدهم يختبئون خلف العوام، لا تجد عالما يقوم لعالم إلا القليل جدا، ولو حصروا الخلاف بين العلماء وما أدخلوا العوام لهان الخطب، شبهة يقابلها دليل، شبهة يقابلها دليل، حتى تنتهي القضية والعوام محيدون لا علاقة لهم في القضية. فمن رجح الدليل عندهم أخذوا قوله، وهم إن شاء الله معذورون، لكن يستعدون العوام مباشرة ويتكثرون بهم ويركبون عليهم. وهذه قضية في كل بدع، سواء بدعة في التوحيد أم بدعة في الحزبية. حتى الحزبيون الآن من أهل السنة كيف يفعلون؟ يستعدون الشباب الصغار على العلماء الكبار وهم مختبئون خلفهم، ما يظهر يرد، وإنما الذي يرد الشباب الصغار، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يردون ويسبون إلى أن يفجروا وقته، نسأل الله العافية، والكبار مختبئون خلفهم. هذه الطائفة. أما الطائفة الثانية، من كانت لهم علاقة بسلطان بلادهم، فإنهم يستعدون السلطان على علماء السنة والتوحيد، كما حدث أيام فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، لما أقام الإمام أحمد رحمه الله الحجة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فتنوا الناس بالسلطان واستعدوا السلطان على أهل السنة، فحصل ما حصل. ولذلك الدعوة تحتاج إلى حلم وصبر، لا تستعد عوام الناس عليك، ابحث عن كل طريق، لا تجعل، لا تربي لك أعداء، لا، إياك أن تربي أيها الداعي لك أعداء، كن مفتاحا للخير غلاقا للشر. النبي أول ما قدم المدينة إما أتباع وإلا محايدون، لا أتباع ولا أعداء مباشرة، هكذا تفعل حفظك الله. تفضل. وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم ومتابعتهم وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم وبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة مع علي. وأهل التوحيد أينما كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقهم وسنتهم وهديهم ومناهجهم وأولى بالحق قولا وعملا من أهل الباطل. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض. نعم، هذه المحبة الحقيقية. ولذلك ترى عجبا الآن ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه ظاهرا وباطنا، يخالف النبي بل ويحارب سنة النبي، وأبغض الناس عنده أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله امرأ سمع منا مقالة، لو كنت تحب النبي لأحببت أهل الحديث، نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم معتنون به، لكن دعوة مجردة. نعم. ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم، الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه بهما وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهوى والبؤس. ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض ما لا ينفعه بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضا عن عشق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. فالمعرض عن التوحيد عابد العابد للشيطان مشرك شاء أم أبى، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن يدعي ولاية علي اليوم يخالفون هذا الحديث مخالفة تامة، فلو كانوا يتبعونه حقا لما عملوا هذا الذي يعملون في القبور. نعم. وفي الصحيح أيضا عن أبي ثمامة بن شفي الهمذاني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور ويؤيد الهدم قوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم: نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولأنها أسست على معصية الرسول، لنهيه عن البناء عليها وأمره بتسويتها، فبناء أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم حماية للتوحيد. والله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وإن كان في الأخير حصل بعض التقصير في شرح السامعون حفظكم الله، لكن سماعنا لكلام الإمام فيه فائدة عظيمة. عندنا حفظكم الله 4 أسئلة، أحدها حفظكم الله للشيخ القاري. نعم، هذه التابوت قلنا ما نعرف إيش معناه، لا نعرف إيش ماذا يقصد به، هل يقصد به التابوت الذي كان عند ابن إسلام غير الله على من كان عنده علم فليأتنا حفظكم الله به. أما أنت أخذت كتاب توضيح؟ نعم أحسنت. يقول توضيح أنه لما ذكر الآية وأن الذباب إذا سلب من الأصنام شيئا فإن الأصنام لا تستنقذه منه لعجزها، وهو دليل عجزها وبطل عبادتها، ثم ذكر أن التابوت الذي يعبده النصارى مثل هذا، فإنه إذا سرق فلا يستطيع الدفاع عن نفسه وهو دليل عجزه، جاء توضيح والله أعلم. يقول هذا معنى قوة ما أعطانا مرجع، يعني من كأنه من عندي اجتهاد، جزاه الله خيرا. أما السؤال الأول فللقاري، اسمحوا لنا للقاري، ما فائدة التفريق حفظكم الله بين طلب الشفاعة والتوسل؟ قلنا هناك مصطلح التوسل ومصطلح الشفاعة، هل بينهم فرق لهم واحد؟ اشفع لي يا فلان، أو اللهم إني أسألك الجنة بشفاعة فلان، أيهم المعنى الشرك وأيهم البدعي، وما هو المعنى الصحيح؟ هو الصحيح اللهم شفع، لا اللهم شفع في نبيك، هذا صحيح. أحسنت وتجاوز فيها الاستقامة في كتاب التوحيد، أي تريد الاستقامة؟ أحسنت. وفي سؤال ثاني أيضا لصاحب الكمبيوتر كذلك، سؤال لابو سؤال، إيش تريد أنت؟ تبدي بسؤال بدون سؤال؟ بدون سؤال يستاهل، الله يستاهل. نعم، والمصور كتابا، انه يستاهل كتابا، هذا ملخص المفيد ما شاء الله تبارك الله، هذا للمصور يستاهل كتاب جيد. لا، بقي سؤال انا وياكم، من مؤلف هذه الرسالة وما مناسب تأليفها؟ الذي ما أخذ كتاب، أخذ كتاب أنت؟ حاضر معنا من أول الدورة؟ حضرت معنا أول الدورة؟ يلا، من مؤلف الرسالة؟ أحسنت مرأي، إيش المناسب من تأليفها؟ دعوة العلماء والقضاة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم، الله خير، بارك الله. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.